الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين: فصل في ملخص أصول المنطق واصطلاحاته. قال رحمه الله: هذا من المتن ولا من لا يا شيخ الفصل، يعني قول فصل لا، هذا يبدو من نفس المصنف شيخ الكتاب. ها؟ أقول نفس المحقق للكتاب، لكن الفصل من الشيخ، فالشيخ ولا يقول فصل بس الملخص. أي تقصد الشيخ ملخص أصول؟ أي نعم، هذه حاطة بين قوسين. وش هي؟ اللي هي ملخص أصول المنطق واصطلاحاته، هذه من عنده. أي فإذا قرأت بدونها فصل، اقرأ فصل واقرأ بدون. سم. فصل: بنوا المنطق على الكلام في الحد ونوعه. بنوا المنطق على الكلام في الحد ونوعه. ونوعه. والقياس البرهاني ونوعه. قالوا: لأن العلم إما تصور وإما تصديق، وكل منهما إما بديهي وإما نظري، فإنه من المعلوم أنه ليس الجميع بديهيا، ولا يجوز أن يكون الجميع نظريا لافتقار النظري إلى البديهي، فيلزم الدور القبلي أحسن الله إليكم، فيلزم الدور القبلي أحسن الله إليكم، فيلزم الدور القبلي أو التسلسل في العلل التي هي هنا أسباب العلم، وهي الأدلة، وهما ممتنعان. وهما التسلسل والدور ممتنعان. التسلسل يعني يكون سبب له سبب، والسبب له سبب، والسبب له سبب إلى ما لا نهاية، هذا ممتنع. وكذلك الدور القبلي لا يعلم البديهي إلا بالتصور والتصور، والبديهي لا يثبت إلا بالتصور، وهكذا. هذا دور قبلي. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. والنظري منهما لا بد له من طريق ينال به، فالطريق والنظري منهما لا بد له من طريق ينال به، فالطريق الذي ينال به التصور هو الحد، والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس. فالحد التصور يتعلق بماهية الأشياء، والطريق التصور هو الحد، وهو اللي يسمى تعريف. فالتعريف أو اسمه الحد يحصل به للعاقل أو للباحث، يحصل له التصور لذلك الشيء، يحصل له التصور لهذا الشيء. والتصديق إنما يتعلق بالنسبة، نسبة شيء إلى شيء، نسبة فمعرفة النسبة يعني تثبت بطريق القياس، والتصور يحصل بالحد. فالحد هو التعريف للشيء، عرف كذا، ما تقوله لتعريف الشيء هذا هو الحد. نعم أحسن الله إليكم. فالحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور، وهو اسم جامع لكل ما يعرف التصور. يعرف كذا ولا فيه؟ نعم، مشدد الراء بكسرها. يعرف التصور ولا في تعليق؟ لا يا شيخنا. فالحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور. كل ما يعرف التصور يعني ما تحصل به، ما يحصل به من المعرفة التصور، ما يحصل به من المعرفة التصور. فالتصور نوع من المعرفة، فالحد يحصل به التصور. الحد يحصل به التصور. نعم أحسن الله إليكم. وهو القول الشارح، فيدخل فيه القول الشارح، يعني الحد هو القول الشارح، هو القول الشارح للشيء المفسر له. قالوا الإنسان حيوان ناطق، هذا يعتبرونه حد، يعتبرونه تعريف. الصيام تعريف شرعي، صيام إمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب إلى غروب الشمس بنية العبادة، هذا تعريف الصيام الشرعي، تعريفه كذا، إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من كذا إلى كذا بنية. نعم هذا تفسير وشرح للصيام الشرعي. نعم الله إليكم. فيدخل فيه الحقيقي والرسمي واللفظي. فيدخل فيه الحقيقي والرسمي واللفظي. واللفظي نعم عجيب الحقيقي. فيدخل فيه فيدخل فيه الحقيقي والرسمي واللفظي، أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي واللفظي ليس من هذا الباب. لا شو يقول أحسن الله إليك؟ أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي واللفظي ليس من هذا الباب. فيقرن به الرسمي بس. نعم فيقرن به الرسمي، انتهت الجملة. نعم. واللفظي ليس من هذا الباب. نعم. أو والحد اسم للحقيقي والرسمي دون اللفظي، فإن كل نوع من هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منهم، كما قد بسطته وذكرت أسماءهم في غير هذا الموضع. والقياس إن كانت مادته يقينية فهو البرهان خاصة، وإن كانت مسلمة فهو الجدلي، وإن كانت مشهورة فهو الخطابي، وإن كانت مخيلة فهو الشعري، وإن كانت مموهة فهو السفسطائي. ولهذا قد يتداخل البرهاني والخطابي والجدلي، وبعض الناس يجعل الخطابي هو الظني، وبعضهم يجعله الإقناعي، ولهم اصطلاحات أخر بعضها موافق لاصطلاح المعلم الأول أرسطو وبعضها مخالف له. فإن كثيرا من المصنفين فيه خرجوا في كثير منه عن طريقة معلمهم الأول، ولكن ليس المقصود هنا بسط هذا. ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيا، وإلا فلا بد من العرضية، وكل منهما إما يكون مشتركا بين المحدود وغيره، وإما أن يكون مميزا له عن غيره. فالمشترك الذاتي الجنس، والمميز الذاتي والمميز، وإما أن يكون مميزا له عن غيره. فالمشترك الذاتي الجنس، والمميز الذاتي الفصل، والمؤلف منهما النوع، والمشترك العرضي هو العرض العام، والمميز العرضي هو الخاصة. وقد يعبر بالخاصة عما يعرض للنوع وإن لم يكن عاما لأفراده، لكن تلك الخاصة لا يحصل بها التمييز، كما قد يعبر بالنوع عن الأنواع الإضافية التي هي بالنسبة إلى ما فوقها نوع، وبالنسبة إلى ما تحتها جنس. ولكن هذا وأمثاله من جنس، الآن يقول لك جنس ونوع وعاوة وفرد، طول هذه أشياء اعتبارية. ما يقول لك الجنس اسم عام تحته أنواع، والنوع اسم عام تحته أفراد. يمكن تقول الإنسان جنس من مطلق الحيوان، فالحيوان اسم جنس تحته أجناس تحته أنواع، الإنسان والفرس والضأن والماعز، هي كلها داخلة في اسم الحيوان والإنسان. فالإنسان نوع من الحيوان، وتحت الإنسان أفراد. وإن أردت تجعل تطلع أجناس منهم، الإنسان ينقسم إلى مؤمن وكافر، وينقسم باعتبارات أخرى. يقول لك إن يعني الجنس ما تحت الجنس هذا نوع، وما فوقه جنس أكبر أو تأمين. فالعبادة جنس، والصلاة نوع من العبادة، والصيام نوع. ولو قلت الفعل صار جنس والعبادة نوع، فالاسم العام إذا نسبت إليه ما تحته فما تحته نوع، وما فوقه جنس. نعم. صلى الله عليكم. فإن للكلام على ما ذكروه في الجنس والنوع مقاما آخر غير ما علق في هذه العجالة. فهذه الكليات الخمس، وبإزاء الكلي الجزئي وهو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والكلام في المركب مسبوق بالكلام على المفرد ودلالة اللفظ عليه. والقياس مؤلف من مقدمتين، والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة، وكل منهما إما كلية وإما جزئية. فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتها، وقد يستدل عليها بنقيضها وبعكسها وبعكس نقيضها، فإنها إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس نقيضها. فنتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها. والقضية إما حملية وإما شرطية متصلة وإما شرطية منفصلة. فانقسم القياس باعتبار صورته إلى قياس تداخل وهو الحملي، وقياس تلازم وهو الشرطي المتصل، وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطي المنفصل. هذا باعتبار صورته وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. فلا بد من الكلام في مواد القياس، وهي القضايا التي يستدل بها على غيرها، وهذا كله في قياس الشمول. وأما قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر، فإنهم قالوا الاستدلال بالكلي على الجزئي هو على هذا. وأما القياس يا أخي سمشي. الله يهديك.